شيلة مهداة من الشاعر عماد آل مهدي أبو علي إلى أولاد عمه آل مهدي في عموم اليمن، أداء أبو حنظلة. أبو علي قال ورد الحق لسوف أهدي لآل مهدي وأهديهم تحياتي، سلام يا رزحي جنبي يا عصايا دي يا تاج راسي وحد الاكتفى ذاتي. سلمان صافا.